ولو نظرت إلى حال كثير من الناس تجد أن عندهم رجاء بلا خوف، تجد عندهم رجاء بلا خوف، ولهذا تجد الواحد منهم يباشر المعصية، يباشر المعصية ويرتكب المخالفة ويترك الطاعة، وإذا قيل له لما هذا أي شيء يقول؟ أي شيء يقول؟ الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ربك غفور رحيم، الله واسع المغفرة. الله جل وعلا قال في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تقرأ أول الآية وتدع آخرها. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ففي مغفرة وفي عقاب، وللمغفرة أهل وللعقاب أهل. ولهذا إذا أخذ الإنسان جانب الرجاء، جانب الرجاء وحده، تجده ينغمس في المعاصي ويتفلت من الطاعات ويعيش في أماني، تجده مع معاصيه وآثامه ومخالفاته يعيش في أماني. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ليس الأمر مجرد أماني، ليس الإيمان، يقول الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا لا يكون عند الإنسان رجاء بلا خوف، ولا يكون عنده أيضا خوف بلا رجاء. لا يجوز له أن يعبد الله بالرجاء وحده، ولا يجوز له أن يعبد الله بالخوف وحده. يقول العلماء: من كان عنده رجاء، من كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله، ومن كان عنده خوف بلا رجاء قنط من رحمة الله، وكل من ذلك كبير. ولهذا جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر ما هي؟ قال: الشرك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، واليأس والقنوط. فذكر ثلاثة: الشرك، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله متى يأتي للإنسان؟ الأمن من مكر الله متى يأتي الإنسان؟ إذا كان عنده رجاء بلا خوف. فإذا كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله. وإذا كان عنده خوف وليس عنده رجاء يقنط، يصاب بالقنوط واليأس من روح الله. وكل ذلك يعطل الإنسان عن الخير، ويجعل همة الإنسان تهمد، ولا يستطيع السير على صراط الله المستقيم. إذن سير العبد على صراط الله المستقيم لا بد فيه بتوازن رجاء وخوف، رجاء وخوف. أهل العلم يستثنون من هذا حالات مخصوصة. يقولون: الإنسان العاصي، الإنسان العاصي الذي غلبت عليه المعصية، فهو في هذه الحالة يحتاج أن يغلب ماذا؟ جانب الخوف، أن يغلب جانب الخوف حتى مع وجود الرجاء، لكن يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية، يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية. رجل مقيم على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الكبائر يحتاج إلى أن يقرأ الآيات التي فيها الوعيد وفيها سخط الله وفيها عقابه وفيها ما أعده الله عز وجل لمن عصاه، حتى تعالج فيه جوانب القصور. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف دواء وعلاج للإنسان، بحيث يسير بهما، أي بهذين، على صراط الله المستقيم بتوازن واعتدال، دون اعوجاج لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. ويقول العلماء: إن المؤمن عند لحظاته الأخيرة واقتراب الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا كان من فعل السلف رحمهم الله أن يذكر للمحتضر بعض محاسنه ويذكر ببعض محاسنه حتى يقوى فيه جانب الرجاء وحسن الظن بالله ورجاء ثوابه، مثل ما حصل لما طعن عمر بن الخطاب، من كان يأتيه هنيئا لك يا عمر فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيذكر له بعض محاسنه حتى يقوى فيه جانب الرجاء ويموت وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فيموت الإنسان متفائلا راجيا طامعا. الخوف يحتاج إليه حتى يدفع للعمل، لكن إذا داهمه الموت يحتاج إلى هذا الجانب وهو الرجاء وحسن الظن بالله والثقة به تبارك وتعالى. الشاهد أن الرجاء والخوف يحتاجهما المسلم في حياته كلها بتوازن واعتدال، ليكون منه ثبات واستقامة وسير على صراط الله المستقيم.